أيضا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. الآية في الإيلاء والإيلاء اليمين، يولون يعني يحلفون، للذين من نسائهم يحلفون من نسائهم ألا يطأوهن فوق 4 أشهر، فإذا قال والله لا أطأك 5 أشهر أو سنة فإنه يوقف بعد مضي 4 أشهر لو تربص 4 أشهر فقط، فإن فاء رجع وطيعها فالحمد لله وعليه كفارة اليمين، وإن لم يرجع وطلبت إيقافه فالحاكم الشرعي يوقفه ويقول إما أن تفي وإما أن تطلق حسب طالبها، وإن سمحت وتركته حتى يتمم يمينه فلا بأس. فإذا قال والله لا أعطوك 5 أشهر أو 6 أشهر يعني أكثر من 4 أشهر هي بالخيار، إن صبرت فلا بأس ولا كفارة عليه، وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفي بعد 4 أشهر يعني بأن يطأها، فإذا وطئها كفر عن يمينه لأنه وطئها قبل أن تتم مدة وعليه كفارة اليمين. نعم جزاكم الله خيرا.